من سؤال الأخ الذي سأل عن قضية الشعر، وقال إني هو يحب أن يقرض الشعر، يعني يقول واكتبه، فهل هذا حلال أم حرام، خاصة وأنتم تعلمون أن هناك سورة في القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى سماها بسورة الشعراء، وفي خواتيم هذه السورة ذم الله سبحانه وتعالى الشعراء فقال والشعراء اتبعوهم ليه الغاوون ألم ترى أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. فنعم، فبالطبع يؤخذ من هذا أو بعضهم نظر إلى هذا وقال إني هذا ذم للشعر وللشعراء، وهناك حديث الآن يمتلئ جوف أحدكم قيحا أحب إلى الله من أن يمتلئ شعرا، فيقول طبعا هذا كلام شديد، وبالطبع فيه أناس تقول هذا الكلام وتعمم الحكم به، فيؤخذ على الإسلام أنه دين تشدد وأنه يرفض كل شيء، ويقول لك بقى شوف حتى الشعر حرموه. طبعا لابد أن نفرق بين أمرين، لابد أن نفرق بين أمرين، بين النصوص العامة التي لم يرد لها تخصيص ولا استثناء، خلاص، التي لم يرد لها تخصيص ولا استثناء، في نصوص عامة فينبغي أن تحمل على عمومها، وهناك نصوص يدخل فيها التخصيص والاستثناء، فما ينبغي أن تعمم الحكم بها إلا إذا نظرت فيما خصصها وفي استثنائها، أليس كذلك؟ يعني لا تستطيع أن تقول المحرم كل صيد عليه حرام، خلاص ربنا، نعم ربنا سبحانه وتعالى حرم الصيد على المحرم، لكن القضية دخلها الاستثناء إلا صيد البحر، مش كده ولا ايه؟ فلا تنسى هذا الاستثناء، لا تنسى هناك أحكام عامة، الذي يحرم كل صورة، ولكن جاء ما يخصص هذا إلا ما كان لغير ذي روح، أليس كذلك؟ فهذه أمور ينبغي أن تلتفت إليها. كذلك الأمر، القرآن ذم الشاعر والشعراء، ولكن بين من هم الشعراء المذمومون وما هو الشعر المذموم. الشعر الذي يبنى على النفاق ويبنى على الخلاعة والمجون، يعني يجي واحد يكتب شعر عن يتغزل في واحدة أو يدعو إلى ما هو فسق وما هو حرام، يجي رجل شاعر ضلالي يروح جاي لواحد ظالم نصاب أفاك أكل حقوق الناس معطل لشرع الله ويروح قايل فيه قصيدة شعر، ولما يموت يروح قايل قصيدة شعر يلعن سنسفيل أبوه، وهكذا، وهؤلاء الأفاكون الضلالية موجودون، والقرآن قيد هذا وصوره، ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون، يعني هو مع راح الزعيم، جاء الزعيم تبع الرايجة، تبع الرايجة، ثم هو يقول ما لا يفعل، يتكلم عن الشجاعة والمروءة، ولا عنده لا شجاعة ولا مروءة ولا أي حاجة خالص. أما شعر البناء، شعر الهادف، شعر، طبعا النبي ما كان شاعرا ولا يقول شعرا، ما كان بيقوله، ولكن قبله وارتضاه، انظر إلى تعبيره، قبله وارتضاه، بل أمر به لما قال لحسان ذب عنا، جماعة المشركين نصبوا شعراء يقولون شعرا في ذم النبي صلى الله عليه وسلم وفي ذم الإسلام، النبي طلب حسان أن يذب عنهم. يقول الشاعر في الرد على هؤلاء، يقول الشاعر في الرد على هؤلاء: نعم، وقيل في مجلسه الشعر، وهناك شعر قيل على سبيل طبعا مدح الإسلام وذكر محاسنه، هناك شعر قيل للتحميس للجهاد في سبيل الله، هناك حتى شعر قيل في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الاستفتاء. وكان في ناس من العرب هو يغلب على كلامها هذا خلاص. وعندك حديث صحيح، وأقول صحيح، أخرجه أحمد في مسنده، أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا مالك الناس وديان العرب، إني نكحت ذربة من الذرب، خرجت أبغيها الطعام في رجب، فخلفتني بنزاع وهرب، خانت العهد ولطت بالذنب، وهن شر غالب لمن غلب. شوف جاي بيستبقي النبي بس بيقولها له ايه؟ شعره. يا مالك الناس وديان الايه؟ العرب، اني نجحت ذربة من الذرب. الذربة المرأة سيئة الخلق والطبع. خرجت وابغيها الطعام في رجب، راح اشتري لها اكل وهم في شهر رجب، فخلفتني بنزاع وهرب. طبعا النزاع معروف، الخلاف والشجار، وهرب سابته البيت ومشي. خانت العهد ولطت بالذنب، طبعا خانت العهد واضحه بالنسبه لك، ولطت بالذنب الدبه سواء كان الفرس او غيره، الانثى لما كان تمنع الذكر من ان يضعها تجيب الدلها ذنبها ده وتقفل بيه. الصورة واضحة ولا يعني خلاص بقى خلاص؟ دي اسمها لطق بالايه؟ بالذنب. فهي ملاعته كمان يعرض لها: وهن شر غالب لمن غلب. أشر حاجة أو الله، أشر حاجة تغلب عليك المرأة، يوم ما تغلبك وتتمكن منك نهار أبوك أبيض خلاص. والنبي قاعد يكررها: وهن شر غالب لمن غلب. وهن عجبتك، استحسنها، استحسن هذا التعبير. النبي نفسه عليه الصلاة والسلام استحسن هذا التعبير. طبعا لست بصدد شرح الرواية، لكن أنا بصدد الاستدلال بإن الشعر كان بيقال في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ويسمعه ولا ينكره ما دام من ورائه غرض صحيح، من ورائه غرض صحيح. فإن شاء الله تعالى لو أنت يعني قلت شعرا وهذا الشعر كان بناء، وكان سيدنا علي بن أبي طالب من الذين يقرضون الشعر له يعني ديوان لعلي بن أبي طالب في الشعر، وبسم الله ما شاء الله هناك شعراء إسلاميين قالوا شعرا يدعو إلى الفضيلة وإلى التخويف من الله سبحانه وتعالى، فهو شعر مقبول لا شيء فيه إن شاء الله. نعم، أنا مش بشرح الحديث، أنا قلت أنا مش بشرح الحديث، أنا عارف أنها تستني فيه بس أنا مش بشرح. أنا أخذت منه اللي أنا عايزه. حلو الكلام. نعم، أنا أخذت منه اللي أنا طبعا مهمة أوي تعرف عشان تروح تصرف مش كده لكن أنا هو أسمع الحديث، أنا عايز أجاوب على الأسئلة اللي قدامي. والله ما احنا قلنا اذا كنت بتحقق غلط شرعي ما في اشكال، فاستئلاف قلبها ده من الاغلاط الشرعية. ايه الاشكال في هذا؟ ايه الاشكال في هذا؟ بس الخوف اللي تتعود على كده تقوم اليوم اللي مش هتقول لها في بيت شعر واخد بالك انت تقول لك بس اتغيرت وشفت لك شوف، فانا ما تعودهاش على كده